تامر بن عوض يقول: كثير الحلف في البيع والشراء، ولكن لا أكذب، أحلف بصدق. يكره لك هذا الإكثار من الحلف، فمن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه.